بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 29 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا في أثناء القاعدة السادسة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع. وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم، لا يزال الحديث حول مصطلح التجسيم، مصطلح التشبيه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هناك ممن بنى ذلك على مسألة أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة، وأن المخالفين له منهم من يمنع المقدمة الأولى، ومنهم من يمنع المقدمة الثانية، ومنهم من يمنع المقدمتين كلتيهما، ومنهم من يكتفي بالاستفصال في المقصود بالجسم، المقصود بالجسم. فالشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة التشبيه وعلاقتها بنفي التجسيم ذكر قضية أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه هم تجسيما، وكما قال منازعوهم يخالفونهم في ذلك، و ما من شيئين إلا ولا بد أن يشتبه من وجه ويفترق من وجه، ماشي هذا؟ فلذلك قضية نفي التشبيه فيها هذا الإشكال، وهي أن الشيئين لا بد أن، يعني ما من شيئين موجودين إلا ولا بد أن يشتبه من وجه ويختلف من وجه، وهذا الذي يقرره العقلاء جميعا. فالاعتماد على نفي التشبيه لهذا السبب اعتماد باطل. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى فقال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. لماذا؟ قال: وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام عند هؤلاء وعلى حد زعمهم فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا، أي الصفات مثلا أو بعضها، يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، لاحظ معي، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. أي أنه يقول هنا أنه إذا ثبت عند هؤلاء قاعدة نفي الصفات عن طريق نفي إيش؟ التجسيم، فهو يقول لماذا ندخل في نفي التجسيم مسألة التشبيه وتماثل الأجسام؟ يعني في قاعدة التجسيم عندنا قضيتان، لاحظ معي. الأولى منهما استلزام الصفات للتجسيم، وأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، وأنها مستلزمة للتجسيم، فتنفى الصفات لأجل هذا، لأجل هذا المحذور، وهو أنه يلزم منها أن يكون الله جسم. الأمر الثاني هو أنه يقال أنه إذا قعدنا هذه القاعدة فلا بد من قاعدة أخرى تليها، وهي أن الأجسام متماثلة، فندخل في دائرة التمثيل والتشبيه. يعني الأجسام وإن أشبه بعضها بعضا في بعض الأشياء لا يلزم من تشابهها من كافة الوجوه. فلو قيل إن الجسم هو ما يقوم بنفسه، فحينئذ نحن نقول الثلج قائم بنفسه والجبل قائم بنفسه، ولا يمكن أن يقول إن الثلج مثل الجبل. ونقول أيضا الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، والجبال أو الأشجار أو الإنسان قائم بنفسه، ولا يلزم من تشابههما في هذه المسألة وهي مسألة القيام بالنفس أن يكون متماثلين من كل وجه. لاحظتم معي؟ فعلى ضوء هذا إيش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول أيضا نفي التشبيه نفي باطل. ليه؟ قال لأن هؤلاء إنما يعتمدون في نفي التجسيم على إيش؟ على أن الأجسام متماثلة. فرجعنا إلى مسألة التشبيه والتماثل. وعلى هذا فلو قال قائل الذين نفوا الصفات ما هي شبهته أو ما هي شبههم، فنقول الشبهة الأولى الخوف للتجسيم، أن الصفات تستلزم التجسيم. الشبهة الثانية ما هي؟ الخوف من التشبيه، الخوف من التشبيه. فشيخ الإسلام تيمية يقول لهم لاحظ معي، إذا تبين لنا أنهم لا بد أن يثبتوا أولا أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، ثم يثبتوا أن إيش الأجسام متماثلة، فحينئذ لاحظوا معي نحتاج في نفي الجسم إلى نفي إيش التشبيه. فنعود للقضية الأولى، وهي أنه لو قيل إنهما متشابهان لزم أن يكون الجسمان المتشابهان متشابهين فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا لا يقول به أحد. إلا أن يختاروا أنه نحن ننفي الصفات لأجل أنها لا تقوم إلا بالجسم، فقال شيخ الإسلام هذا مسلك آخر سنتكلم عليه في بعد الصفحات، وسيبين ما في مسألة الجسم من اشتباه ومن إجمال. وعلى هذا فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أصلا أنتم يعني لو زعمتم أو لو قلتم إن الصفات تستلزم التجسيم فلا حاجة إلى أي شيء، إلى قولكم إن هذا لا يتم إلا بالقول بأن الأجسام متماثلة. إذا خلاصة كلام شيخ الإسلام ما هي؟ ها؟ نعم، هو أنه يقول إذا كانت شبهتكم هي أن الصفات لا تقوم إلا بجسم فلا حاجة لكم إلى أن تقولوا الأجسام متماثلة. ليه؟ قال لأنه ستعود لكم القضية مرة ثانية، وهو أن يقال ما يقال في قولكم الأجسام متماثلة أو متشابهة يقال أيضا في المسألة السابقة وهي مسألة نفي التشبيه. وتذكرون أنه في الحديث عن نفي التشبيه أنه لا أحد من العقلاء يقول إن المشتبهين يشتبهان فيما يجوز ويمتنع ويجب، لا أحد يقول بهذا. فكذلك أيضا سيقال لكم إذا قلتم الأجسام متماثلة لا أحد يقول إنها متماثلة فيما يجب ويجوز ويمتنع. هذا معنى الكلام. نعم يا شيخ. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. جميل. هنا قال مجرد الاعتماد في نفي على مجرد نفي التشبيه، هذه طريقة غير صحيحة كما سبق. أو نقول ينفع عن الله الجسم، لماذا؟ لأن الأجسام متماثلة، نقول أيضا هذه شبيهة بها. ولا يزال حديث الشيخ كله حول ماذا؟ حول شبهة نفي التشبيه، وأدخل فيها ما ذكروه مما تكلمنا عنه في الدرس الماضي أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، لأنه في هذه الحالة بنوا نفي الجسم على نفي التشبيه. فمن بنى نفي الجسم على نفي التشبيه نقول له ما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى، إنه مجرد الاعتماد على نفي التشبيه اعتماد باطل ولا يفيد، لأنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه آخر. فالاعتماد على نفي التشبيه خطأ. بقي السؤال، والاعتماد على نفي الجسم؟ قال هذه ستأتي فيما بعد. انتبهتم معي؟ إذا لا يزال الحديث كله مستمرا حول الاعتماد على نفي التشبيه وبيان أنها طريقة فاسدة. يلمح هنا شيخ الإسلام إلى بعض الوسائل الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة، وفيها ينزه الله سبحانه وتعالى عما يجب تنزيهه عنه. فذكر في المثال الأول الاعتماد على نفي النقص والعيب، فإن هذا الاعتماد يقول لك طريقته طريقة صحيحة، الله منزه عن النقص، منقص عن العيب، فكل ما فيه نقص في علمه في قدرته في خلقه في صفاته فالله منزه عنه، كما أنه منزه عن العيب والظلم ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا نزهنا الله عز وجل فإن هذا تنزيه صحيح ولا يترتب عليه إلا الكمال، لا يترتب عليه إلا الكمال، بخلاف طريقة والله ننفي عن هذه الصفات خوفا من التشبيه، طريقة فاسدة. كيف خوفا من التشبيه؟ بقياس من؟ ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فهناك فرق بين من يريد أن ينزه الله بطريقة نفي التشبيه، فهذه طريقة مشتبهة موهمة يلتبس فيها الحق بالباطل، والدليل على ذلك أن أهل الأهواء صاروا على درجات، وكل منهم مع اعتمادهم على هذه الطريقة يتهم مخالفه بأنه مشبه كما سبق. أما طريقة الكتاب والسنة في تنزيه الله سبحانه عن النقص والعيب فهذا هو الكمال لله سبحانه. إذا هذه طريقة صحيحة. طريقة أخرى صحيحة، تفضل. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. نعم، وهذه طريقة ثانية وهي طريقة القرآن، يثبت له صفات الكمال وينفع عنه مماثلته لغيره، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه المماثلة منفية عن غير الله سبحانه وتعالى، أن يماثل الله سبحانه وتعالى في كماله أو في صفاته. وعلى هذا فطريقة أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء والصفات لله على وجه الكمال ونفي المماثلة. طيب، ولو قال ونفي التشبيه، قلنا نفي التشبيه فيها الإيهام الذي سبق بيان، فيها الإيهام الذي سبق بيان، لكن نفي المماثلة هو الكمال. وكان الشيخ رحمه الله تعالى هنا يؤكد ما ذكره في بعض كتبه من التفريق بين التشبيه والتمثيل، وأن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن نصا، أما التشبيه فلم يرد نفيه نظرا لما فيه من الإيهام والإجمال. فمن ثم إذا أثبت لله عز وجل صفة فإنها تثبت له سبحانه على وجه من الكمال لا يثبت فيها لمخلوق، لا يماثله فيها المخلوق. فمثلا الله هو الحي وله صفة الحياة، هذه الصفة وهذا الاسم لله يثبتان له على وجه لا يماثله فيه المخلوق، فنفيت المماثلة. لما لم ينفى التشبيه؟ قال: لأنه في قدر مشترك بين المخلوق والخالق وهو إثبات الحياة، وهذا القدر المشترك به يعقل المعنى وبه يميز بين الحياة والاستواء وغيرها من الصفات، فلا بد من عقله وتعقله. فلو أننا أطلقنا النفي مطلقا لأي شيء من المشابهات ولو في هذا المعنى المشترك للزم منه تعطيل الصفة أو تفويضها لله تعالى، وهذا لا يقول به السلف رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. لاحظوا معي هنا في سؤال دقيق، وهو أنه قد يقول لك قائل: طيب أنت وأنتم ذكرتم القدر المشترك الذي يكون في الأذهان، وقلتم لا يمكن إثبات الصفة إلا بإيش؟ بهذا القدر المشترك، وبنيتوه على مسألة أنه ما من موجودين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فهو يقول في سؤاله: هل هذا القدر المشترك أو هذا الشيء الذي يعني تشابه فيه أو شابه غيره فيه هذا الوجه الخاص جدا الذي لا يكون إلا في الأذهان، هل معنى هذا أنه يشترك الخالق والمخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ كأنه يقول يلزم ذلك. إيش قال شيخ الإسلام؟ هب أن الأمر كذلك فما المانع منه؟ خليكم معي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن إثبات الصفة إلا بهذا القدر المشترك أو ذلك الوجه الذي به يستريحان، والذي نسميه نحن المعنى الكلي المشترك كما في تعريفنا للمتواطئ وللمشكك. هذا المعنى الكلي الذي يكون في الذهن، لو سأل سائل وقال هل معنى هذا مقتضى هذا إنه مفهوم الصفة اللي هو مثلا الحياة أو العلم أو القدرة الذي يكون في الأذهان وهو القدر الذي قلنا فيه وجه من الاشتباه، هل يلزم منه أن يتفق فيما يجوز ويمتنع ويجب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو فرض إنه لا يتم تقدير هذا الأمر إلا بهذا الشيء، ما المعنى منه؟ انتبهوا معي، كيف ما المعنى منه؟ هل معنى هذا إنه هذا المعنى المشترك فعلا يتفقان فيما يجب ويجوز ويمتنع ويشتبهان؟ وهل يترتب عليه فساد اعتقاد في إنقاص الخالق أو الزعم بكمال المخلوق؟ فنقول في بيان هذه المسألة إن ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يستلزم هذا. أنتم معي ولا لا؟ كيف لا يستلزم هذا؟ قال من ثلاثة وجوه. نقول هب الأمر كذلك وهذا المعنى المشترك جائز لثلاثة أوجه. الوجه الأول ذكره شيخ الإسلام هنا، وهو أنه قال لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحق. يعني هذا القدر المشترك لا يلزم منه ها انك تثبت شيء ممتنع على الله او تنفي شيء ثابت لله سبحانه وتعالى، بل هذا نقول به ولا يمكن ان يلزم منه شيء، وانما نقول به مع قولنا باثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن ايش النقائص ومشابهة المخلوق. إذن القول بهذا المعنى مشترك أولا، خليكم معي، لا يستلزم لا إنقاص صفة ولا إثبات نقص، بل نقول به مع قولنا بإثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن النقائص والعيوب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا يلزم منه كمالا لمخلوق. ليه؟ قال لأنه قدر مشترك. يعني إذا أثبتنا أن الله حي والمخلوق حي وقلنا بالمعنى المشترك اللي هو الحياة التي تكون في الأذهان، لن يلزم منها أننا وصفنا المخلوق اللي هو أنا وأنت بأنه إيش؟ حياة كاملة أزلية لا تستلم نقص، لا يلزم منها، وإنما الكل يعرف أن هذه الحياة بالنسبة للمخلوق إنما هي حياة تليق به فهي ناقصة قابلة للعدم. ماشي يا مشاهد؟ ها؟ طيب نأتي للأمر الثالث. الأمر الثالث ما هو؟ هو أننا نقول إن هذا القدر المشترك لا يكون إلا مطلقا في الأذهان، أما عند التقييد والإضافة فهنا يكون التمييز الكامل بين الخالق والمخلوق. نقصد بالوجه الثالث إن هذا القدر المشترك ما يستمر حتى يلزم منه إما أن الله يشبه المخلوق أو أن المخلوق يشبه الله عز وجل. أن صفة الله تشبه صفة المخلوق أو صفة المخلوق تشبه صفة الله. ليه؟ قال لأننا نعتبر هذا القدر المشترك إنما هو إيش؟ قبل ها قبل الإضافة والتخصيص والتقييد. إذن عند الإضافة أو التخصيص والتقييد ما عندي فيها إشكال، صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به، إذن أين الإشكال؟ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر الله سبحانه وتعالى أنه موجود حي عليم قدير وأن بعض المخلوقات كذلك. فهل يلزم، لاحظ معي شوف عبارته، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب. ليه؟ قال لأنه لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا ينافي صفات الربوبية اللي هو الوجه الأول الذي ذكرنا. يعني إذا قلنا مقتضى الحياة، مقتضى السمع، مقتضى البصر، مقتضى الوجود اللي هو المعنى المشترك هما يشتركان فيما يجوز ويجب، نقول وصفه بهذا الوصف وهو القدر المشترك لا يلزم منه إيش؟ أن يوصف الله عز وجل بالنقص، لا يلزم منه أن يكون الله حادثا، وفي المقابل كما قلنا في الوجه الثاني لا يلزم منه أن يكون الإنسان أزليا، لا يلزم منه أن الله يقبل العدم، كما أنه في المقابل لا يلزم منه بالنسبة للمخلوق أن يكون غير قابل للعدم. فإذا كان كذلك فلم يلزم منه لا من جهة الرب سبحانه وتعالى في إنقاص صفاته ولا من جهة العبد في إكمال أو كمال صفاته، ذلك الكمال المشابه لكمال الرب سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أنه إذا قلنا هذا القدر المشترك هو قدر مشترك فيما يجب ويجوز، وقلنا للأوجه الثلاثة لا يلزم منه هذا اللازم الباطل، تبين أنه ما في إشكال في هذا، لا يلزم منه نقص كمال لله ولا يلزم منه كمال للمخلوق. ثم نقول أيضا الوجه الثالث وهو مهم جدا، أعيد أنه لا يكون إلا إيش مطلقا. أما عند التقييد والتخصيص فصفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به. نعم يا شيخ، القدر المشترك ليس وصفا. نعم القدر المشترك لا يوصف، وإنما هو ثبوت أو إثبات، نسميه إثبات القدر المشترك. فجاء واحد وقال لك لا هذا القدر المشترك يلزم فيه أنهم يتفقان في شيء، قلنا طيب افترض أنه التقى فيما يجب ويجوز ويمتنع، افترض، فهذا الافتراض إنما هو في حال إيش؟ ها؟ في حال الإطلاق. لكن عند التقييد والتخصيص والإضافة لا يلزم منه ذلك اللازم. لو قال قائل إذن هل نقول إن هذا تشبيه؟ فنقول لا يمكن إثبات الصفة إلا بهذا. ولو خرجنا عن هذا ليش؟ لنفينا الصفة. أو قلنا بالتفويض. ولما نقول بالتفويض إيش معنى؟ نقول الحياة بالنسبة للمخلوق نعلمها، أما بالنسبة للخالق فلا يعلمها إلا الله. يعني الحياة تحتمل أي معنى من المعاني، يمكن معنى الحياة أنه ينزل إلى سماء الدنيا، أو يمكن معنى الحياة أنه سبحانه وتعالى يكلم عباده، هذا معنى حياة، وهذا هو التفويض الباطل والفاسد. وقد سبق أن بينا أنه إنما نزل القرآن بلغة، بينة فيها من البلاغة والبيان ما أعجز الخلق، والغيب إنما لا نعلمه إلا بمعرفته أو بمعرفة نظيره. وهذا لا يشمل أو لا يختص بما يتعلق بالله من الصفات، وإنما كل أمر الغيب إنما نعلمه بمعرفة نظيره. وقد سبق أن كرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن في الجنة عسلا ولبنا، وفي الدنيا عسل ولبن، لكن ليس هذا مثل هذا، لكن نعرف المعنى وندركها، ولا نصير من الجهلة الذين نقولون اللبن في الدنيا نعرفه ونشربه، والعسل في الدنيا نعرفه ونشربه، أما اللبن في الجنة أو العسل في الجنة فهذا أمر آخر، قد يكون معنى اللبن القصر، أو يكون معنى العسل شجرة. هذا هو التفويض. ولهذا مقتضى مذهب أهل التفويض أننا خوطبنا بما لا نفقهه ولا نعلمه، وهذا لا يمكن. يعني هذا يشبه ما فطر الله العباد عليه من إثبات علوه. يعني مهما حاولت أن تنظر التفويض فلا بد أن تفهم من خطاب الله ما يدل على معنى، ومهما حاولت أن تنظر أن الله في كل مكان وتنفي عنه علوه إلا أنه يبقى في فطرتك ما يدل على أن الله في السماء، وهكذا. نعم يا شيخ. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. يا سلام، هذا وضح المسألة توضيحا تاما. قال القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، مطلق، لذلك لم يقع بينهما اشتراك فيما يختص بالممكن المحدد. عشان نقول الله إن أعوذ بالله، كيف نقول هذا وأنه يصير الله الكامل في صفاته يشبه المخلوق المحدث الممكن؟ أبدا، ما في اشتراك. يعني لا يلزم من إثبات الحياة ونقول الله حي والمخلوق حي أن يكون الله عز وجل مشاركا للمخلوق في حياته الناقصة، لا يلزم من هذا المعنى. وبالعكس، لا يلزم بالنسبة للمخلوق أن يشارك القديم الواجب فيما يختص به من الصفات. فهمتم هذا؟ إذن هذا القدر المشترك لا يلزم منه هذين اللازمين الفاسدين، أنه إيش؟ أنه تنزل صفة الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، لتشبه صفة المخلوق، أو ترفع صفة المخلوق الناقص لتشبه صفة الخالق الكامل. ما يلزم منه هذا ولا هذا. ليه؟ قال لأن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. إذا قيد وخصص خلص، صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به. أظن هذا واضح. فيه إشكال يا شباب؟ طيب، تفضل يا شباب. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. هذا أيضا إيضاح للمسألة. إذا كان المقدر المشترك صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، لا يدل ذلك بالنسبة لله عز وجل أن هذا يثبتت أن يثبت له ما هو من لوازم خصائص المخلوقين. أخذتم معي؟ كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق أن تكون للمخلوقين. إذن القدر المشترك لا يدل لا على هذا ولا هذا، القدر المشترك هو قدر مشترك، لا يلزم منه أن هذا القدر المشترك كله يصبح من خصائص الخالق أو كله يصبح من خصائص المخلوقين. وإذا تبين هذا، نعم، أنه إثبات هذا القدر المشترك لا يلزم منه محذور، بل لو مثلنا بصفة الوجود قال لك لا يمكن إثبات الوجود إلا بهذا القدر المشترك، وإلا قال وإلا نفينا حقيقة الوجود عن كل موجود. يعني كيف؟ ها؟ يعني إذا نفينا القدر المشترك فنحن بين أمرين، إما أن نقول الوجود هذا إنما هو وجود الله عز وجل، طيب المخلوق قال ما له وجود، أو نعكس ونقول هذا الوجود لمن؟ للمخلوق، والله ليس له وجود. وإنكار إحدى الحقيقتين لا يقول به عقل، فالله موجود حقيقة والمخلوق الذي يوجد ورأينا موجود حقيقة، ونفي الحقائق إنما هو مذاهب السفسطة السفسطائية، هؤلاء هم الذين ينفون الحقائق. يعني السفسطائي هو إذا تخيل فكرة صارت حقيقة، يعني هذه هذا الكوب من الماء لو فرض أنه أخونا تخيل أن هذا قلم يكتب به، عند السفسطائية يصير إيش؟ قلم يكتب به، فهذا إيش؟ سفسطة، تحويل الأوهام إلى حقائق. يعني وأنت من بعيد في وقت القائلة وفي أرض أو في إسفلت ترى أمامك سراب كأنه ماء، عند السفسطائية إذا رأيته كأنه ماء فيجب أن تجادل على أن هذا الذي ترى ماء، وفي الحقيقة ليس كذلك. إذا كان لابد من إثبات صفات الله على الحقيقة كما يليق به، وإثبات صفات المخلوقين على الحقيقة كما يليق بهم، لا يتم هذا إلا بإثبات القدر المشترك. ومن هنا لما دخلت هذه الشبهة على بعض المتكلمين، انتبهوا معي، أتوا بكلام غريب جدا، لاحظوا معي، فقال بعضهم إثبات الصفات كالوجود والحياة حقيقة بالنسبة للخالق مجاز بالنسبة للمخلوق، وبعضهم عكس فقال هو حقيقة بالنسبة للمخلوق مجاز بالنسبة للخالق، وبعضهم قال هو مجاز بالنسبة للمخلوق ولي الخالق، وقال بعضهم هو حقيقة بالنسبة للمخلوق ولي الخالق. فالشاهد هنا هو القول الأول، وهم الذين يقولون إنه حقيقة بالنسبة للخالق ومجاز بالنسبة للمخلوق. ما الذي دفعهم إلى هذا القول الفاسد؟ النصر السابق، خوف التشبيه. فهمتم معي؟ القول الصحيح ما هو؟ الأخير، أنه حقيقة بالنسبة للخالق وحقيقة بالنسبة للمخلوق، وإنكار ذلك سفسطة. فهؤلاء ظنوا أنه لما نقول صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، فهذه تقوم بالله على الحقيقة. طيب المخلوق ما عنده علم وقدرة وحياة؟ قال لك لا، على طريقة المجاز. إيش معنى مجاز؟ يعني لا حقيقة لوجوده لا حقيقة لعلمه، هذا غير صحيح. فأرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في أي شيء؟ ها؟ فوقعوا في إنكار الحقائق. القول الثاني عكس الأمر، وهم كثير من المعطلة الجهمية، قال هي حقائق بالنسبة للمخلوق وما جاهز بالنسبة للخالق. ليه؟ قال خوفا من التشبيه. فنقول سبحان الله، تجعلون الصفات كمال للمخلوق ونقص للخالق. أما من قال بأنهما مجاز في كل منهما فلا أظن إلا الشاذ قال بهذا القول، لأنه لا معنى لقوله أن ينكر الحقيقة من كلا الطرفين. أما القول الرابع فهو قول المسلمين وأهل السنة أنه حقيقة تليق به سبحانه وتعالى، فهو حقيقة بالنسبة للخالق، وأنه حقيقة بالنسبة للمخلوق تليق به، ولا إشكال في المسألة والحمد لله. نعم يا شيخ. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. نعم، هذا هو مآل مذاهب الجهمية، ولهذا سموه معطلة، لأنه هذا ما يقول إليه الجهم. ومذهب الجهم من غلاة أهل التعطيل، وهي أنه يبغى ينفي هذا القدر المشترك، ينفي هذا التشبيه، ينفي هذا التشبيه حتى نفى عن الله كل شيء، نفى عن الله الأسماء، ثم نفى الصفات، ثم قيل هل الله موجود؟ نفى وجوده. قيل هل الله شيء؟ جاء بعبارة قال شيء لا كالأشياء، وهذا من أعظم التناقض. شيء لا كالأشياء يعني خلاص، يعني ما له صفة، لا تقوم به صفة. وهؤلاء المعطلة الدهرية هم الذين انتهى بهم الأمر في غلاة بعضهم إلى إثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق. يعني يقول الله هو الوجود المطلق. ليش؟ قال لا يجوز أن نقيده بصفة، مطلق بشرط الإطلاق، فجعلوا الله وجودا. سبحان الله، وجود ليس له أي صفة أي قيد، هذا عدم. ولهذا صارت الجهمية معطلة، وصاروا يعبدون عدما، يعبدون إلها غير موجود. وانظر إلى تلامذتهم مثلا من الأشعرية لما نفعوا علو الله عز وجل، كيف أنه انتهى بهم الأمر إلى أنه يكون الله كالعدم، لما يقول بعضهم الله لا داخل العالم ولا خارج، أو يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان سبحان الله من تعبد كذا، الله خيال، خيال من الخيالات. ولهذا قلت في مناسبة إن هذه المقالة ليس بينها وبين قول الزنادقة الله هو الطبيعة فرق، ليس بينهما فرق. الذي يقول لك الله هو الطبيعة سيصفه بما يصفه به نفاة الولاية، الطبيعة لها قدرة، لها قوة، لها إمكانية تميز بين الأشياء، هذه الطبيعة. وهذا يقول لك الله في كل مكان، أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عنده سؤال أو شيء؟ تفضل. إيه هذا معروف الخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بيوم عينيه أم لا، معروف قول ابن عباس وقول عائشة، والخلاف مشهور. القول الأول أنه لم يرى ربه، القول الثاني أنه رآه، وانقسم أصحاب هذا القول إلى قولين. الأول أنه رآه بأم عينيه، الثاني أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. فإذا جئنا إلى الأدلة لم نجد فيها دليلا صريحا على أنه رآه بأم عينيه، بل أكثر الأدلة على أنه لم يره وإنما رأى النور، فقال في الحديث نور أنا أرى، أو نور إني أرى، أو رأيت نورا، فهذا كله دليل على أنه إنما رأى النور الذي هو حجاب رب العالمين. لكن يعني ابن عباس جاء في رواية عنه أنه مرة قال رآه بفؤاده، ومرة قال رآه بعينيه، بعينيه. لكن أغلب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أنه لم يرى ربه. فالمقصود بالنور هو الحجاب، وهذا النور نور عظيم يحرق، ومن ثم جاء في رواية حجابه النور أو النار من قوته، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وبهذا يتبين معنى قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى أن بورك من في النار، وإيش النار؟ من في النار ومن حوله، رأى نارا، أن بورك من في النار. فقال العلماء هذا الذي رأى هو النور، وهذا النور شبيه بالنار، لأنه قال نار لو كشف ولا أحرق سبحات وجه. لكن بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، بل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني، ولكنه كلمه ربه تكليما. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففي ليلة المعراج جاء الخلاف المشهور الذي ذكرناه قبل قليل، وأكثر الصحابة على أنه إنما رأى النور ولم يرى ربه بأم عينيه، والله أعلم. نعم يا شيخ. في عبارة الشيخ رحمه الله مشكلة في قوله هب أن الأمر كذلك، أي كأنها موهمة في تقبل الاعتراض. يعني هو بعدين أشار إلى الاعتراض فيما بعد، وحتى قال فيما يجب ويجوز، يعني يقول هب أن الأمر في القدر المشترك أنهم يشتركان فيما يجب ويجوز وانتنع. ما دام التقيا، السائل وش يقول؟ يقول ما دام التقيا في القدر المشترك، لاحظ معي، فقد يلتقيان ويشتبهان في ايش؟ فيما يجب ويجوز ويمتنع، يشتبهان فيما يجب ويجوز ويمتنع. فهو يقول هب لنا كمان، لكن لا يترتب عليه فساد اعتقاد. لكن هل يجوز حتى عقلا يا شيخ ان تشبه الامر بالقدر المشترك؟ يعني مثلا تقول ان يشتبه ما وجب وما امتنع وما جاز في نفس الوقت؟ هو هذا يقدره الذهن، ولذلك في الواقع لا عقل لا يقبله. في الواقع كما قلنا صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق، لكن هذا القدر المشترك الذي هو في الذهن. لو قال القائل وقال طيب ما دام قدر مشترك، اذا القدر مشترك بين الخالق والمخلوق، فهذا القدر المشترك يلزم منه هذا اللازم انه اشترك في شيء مما يجب ويجوز، فيقول لك هذا القدر المشترك الذي يكون في الذهن لا يلزم منه لازم فاسد، لا نقص للخالق ولا كمال للمخلوق. ثم أيضا قلنا أن هذا القدر المشترك إنما هو إيش؟ في الذهن، عند التقييد والتخصيص والإضافة لا يكون هناك إشكال البتة. نعم. ما قبل الاشتراك هما في الاسم؟ ها؟ لا لا ليس المغلوب مجرد اللفظ. لا أنا قصدي أنها قبلوا اشتراكهما في اللفظ أن هذا سميع وهذا سميع. أيه. لماذا لا يقبلونه يعني حتى؟ أيوة نعم يقر لهم أنه يعني يقر والله حي والمخلوق حي. إلا أن يعترض أحد ويقول هذا مجاز وهذا حقيقة ربما أنه يجعل هذا حقيقة وهذا مجاز. نعم. شيخ صلى الله عليك. في مسألة الرؤية نسبة قول ابن عباس للجمهور هل يصح؟ لا ما حد قال أن قول ابن عباس هو رأي الجمهور. قرأت كأن قرأت في الفتاة. لا لا لا تأكد منه. تأكد لك شيء؟ إيه لا لا ليس هو قول الجمهور. بل بالعكس تأكد من عبارة قول الجمهور أنه لم يرى ربه. وهذا قول أكثر الصحابة. وفي رواية ابن عباس أنه رجع. ولهذا قال بعض العلماء لما حققوا في المسألة قالوا لما تتبعنا الآثار لم نجد فيها أنه رآه بأم عينه. لكن جاءت في رواية نسيت الآن أين هي لكن هي بإسناد صحيح لابن عباس نقلها الصالحي في سبل الهدى والرشاد الكتاب الكبير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإسراء والمعراج. أيوة فنسيت الآن هل هو الذي نقلها أم أحد المحققين نقل رواية نسيت الآن هل هي في عند البيهقي أو عند الطبراني. المهم أنه قال جاء فيها بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرة رآه بفؤاده وقال مرة رآه بعينيه. فهذا هو اللي فقط يعني جاءت يمكن أثر واحد صحيح أنه رأى لكن بقية الروايات ليس فيها ذكر ذلك. نعم تفضل. القدر والقدر المشترك المطلق والكلي. ايه المطلق والكلي هو الذي يكون في الاذهان ولا يكون في الاعيان. يعني القدر المشترك المطلق الكلي هذا يكون في الذهن. يعني سبقا ضربنا مثال بانسان. انسان مطلق كلي. وين يكون؟ ها؟ في الذهن. هل في الخارج في إنسان مطلق؟ قالت ما فيه. ما هو الموجود؟ إنسان مقيد فلان محمد علي عبد الله. فأنت لما تتصور إنسانية هذه الإنسانية وين تكون؟ في الذهن. هل في الخارج إنسانية مطلقة نشوفها تمثل جميع بني الإنسان؟ قالت ما توجد في الخارج وإنما يتصورها الذهن يفقهها الذهن. طيب في الخارج؟ قال في الخارج لا مقيدة فلان فلان فلان. مثله لما تقول جبل جبل جبل إيش معنى؟ جبل كلمة كلية جبال كلمة كلية وين تكون؟ ها؟ في الذهن. هل فيه جبل كلي في الخارج تشترك فيه جميع الجبال؟ قال خارج. وإنما الذهن يتصور هذا المطلق الكلي هذا القدر المشترك للجبال كلها يكون فيه في الذهن. أما في الخارج ها فلا يوجد إلا مقيدة الجبل الفلاني الجبل الفلاني الجبل الفلاني. ومثل لما تقول سيارة ما في الخارج سيارة مطلقة وهكذا. واضح؟ جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.